مره وراي وانسكت وجوه ضيفه يمون رحته وجسله وبين له ولاي مكسب عيوني من الفرقه مزون تنطر الطاريه والبرق اصدقاي كل ما طراه لهم يمزحون نظره وراي كان حب أهلي على خبري مصون والله ذكرني بقدري وبغلاي ذي بقايا الحب وطلال الجنون والله أعلم في ضميره وش بقاي غير طيعوني ولا لا تسكتون ولا والله أن سمعكم